الراديو 90 90 هواها مصر. راح فين يا خالتي؟ راح اشتري جهاز بنتي من شارع عبد عزيز. ايوه هي بتتقال كده عبد عزيز، ملحومه في بعض. تنزل بقى يا مؤمن شارع عبد عزيز ده تدور على الجهاز ما تلاقيش. هتلاقي محلات كتير قوي بتبيع موبايلات اشي صيني على هندي على كوري. ليلة يا معلمي ومولد وصاحبه اكيد هربان مش بس غايب. شارع عبد العزيز ده اللي كانت التمشية فيه ترد الروح، اللي في اخره لما بيتقابل مع شارع الجمهورية تلاقي مسرح الجمهورية. ايام ما كان عندنا مسرح، يلا هيح بقى. شارع عبد العزيز اللي كان وكان وكان. قال صحيح مين عبد عزيز ده اللي الشارع متسمي باسمه أصلا؟ تحسه راجل مهم كده، تحسه حاجة كده عليها القيمة. مش هسكت أنا بقى ومليش فيه أبدا. قعدت دورت كده لحد ما عرفت مين عبد عزيز ده وإيه حكايته عشان نحط اسمه على شارع من شوارع مصر المحروسة. شوفي يا عزيزي وشوفي يا عزيزتي، الخديوي إسماعيل لما قعد على عرش مصر كان بيحلم ينقل القاهرة من حالة العصور الوسطى لإيه؟ لمدينة حضارية وحاجة كده يفتخر بيها قدام صحابه الأجانب. طبعاً عمل شوارع وجفف برك ومستنقعات وبنى عماير وعمل الحقيقة ليلة عظيمة. المهم جه من عند ميدان العتبة وقام عامل شارع حلوة كده وجميل من ميدان العتبة لقصر عابدين. طيب يسمي الشارع ايه؟ واحد ظريف قالك نسميه حمادة على اسم جده، لكن الخديوي اسماعيل اللي ما كانش ايامها بقى خديوي قرر انه يسمي الشارع ده شارع عبد العزيز. زي ما بقولك كده. اللي هو مين بقى عبد العزيز يا اخوانا؟ عبد عزيز ده هو السلطان العثماني عبد العزيز اللي حكم 16 سنة السلطنة العثمانية، وتعزل في الآخر ومات بعد ما عزلوه بأربع أيام. المهم يا سيدي، إسماعيل باشا كان مقلق على عياله. أيوة، ما هو الخديوي عباس اللي هو كان قبل إسماعيل كان عايز يموت إسماعيل علشان ما يقعدش بعد منه على عرش مصر. وإسماعيل كان شايف إن نظام الوراثة بتاع أكبر عيل من عيال محمد علي هو اللي يمسك الحكم ده بيعمل مشاكل. أم قعد يروح الأستانة ويفرفش مع عبد العزيز إشي شوية هدايا على شوية رشاوي وشوية فلوس لحد ما قفش من عبد العزيز فرمان جديد. فرمان جديد نوفي لانج. بيقول إيه؟ بيقول إن وراثة عرش مصر في عيال إسماعيل وبس، وكمان إسماعيل بقى ليه استقلالية في فرض الضرائب وإدارة البلاد وتسليح الجيش إلخ إلخ إلخ. يعني إسماعيل بقى حاكم مستقل حقيقي وتابع للخلافة العثمانية كده وكده، منظر يعني. طبعاً إسماعيل طار من الانبساط والفرح، وأم إسماعيل اللي لعبت دور برضو في الحدوتة هي كمان نبهة من الحب جانب لما السلطان عبد العزيز بعت لها أعلى وسام وبقى لقبها الرسمي الوالدة باشا. ما علينا، عبد عزيز جه يزور مصر زيارة عمل على ترفيه ويستقضى شوية حاجات. الخديوي إسماعيل عمل له استقبال فخم جدا، حاجة من اللي وصى عليها كده داود في التذكرة، وركب القطر اللي كان حكاية يميها طبعاً، وكانت مصر تاني دولة في العالم تشغل هذا القطر. انبسط عبد عزيز وخلع على الأستانة. قام الخديوي إسماعيل أطلق اسمه على الشارع الجديد اللي من ميدان العتبة لقصر عابدين، وبقى شارع فخم يليق بالسلطان. وزي كل حاجة في مصر مش بتقعد على حالها، راح السلطان والخديوي وراحت زهوة القاهرة المحروسة، وفضلنا بياعين الموبايلات وزحمة الميكروباصات.